يلا مرة قوي. بسم الله. القاضي لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام. طيب متأخر ليه؟ متأخر نص ساعة أو يزيد كمان. ليش نص ساعة كام؟ 5:30 5:45 5:30 ساعة. طيب يوم. قال رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. والندب ما في فعله ثواب ولم يكن في تركه عقاب. يعني والمندوب أي من حيث وصفه بالندب هو ما في فعله الثواب ولم يكن أي ولم يوجد في تركه عقاب. وهذا بمعنى قول أصله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بيقول الناظم رحمه الله: والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقابه. لازال يعني ماشيا في فلك تعريف الأحكام. فيعرف هنا الحكم التالي للوجوب هو الندب، والمشترك بين الوجوب والندب هو الطلب في كله، ولكن الطلب في الواجب أو الطلب الذي هو مضمون الوجوب جازم، والطلب في الندب غير جازم، والجزم من عدمه هو اللي بيؤثر في قضية العقاب حال الترك. فالاثنين مشتركين في ان كل منهما يثاب على فعله، ويفترق المندوب عن الواجب في انه لا يعاقب على تركه بخلافه في الواجب. فبيقول المندوب: ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. وما قلناه في الواجب يأتي هنا أيضا من كون الشيخ بيعرف هنا الندب أو المندوب تعريف رسمي مش تعريف حدي، تعريف أيضا بالأثر. بيقول يعني يقصد الناظم يعني والمندوب أي من حيث وصفه بالندب، من خصوص هذه الحيثية مش من حيثية أخرى، هو ما في فعله الثواب ولم يكن أي ولم يوجد في تركه عقاب. وهذا بمعنى قول أصله، الأصل اللي هو الورقات بتاعة إمام الحرمين: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ثم المندوب لغة المدعو إليه، فسمي الفعل بذلك لدعاء الشارع إليه. كأنه بيبين المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فبيقول لك ان المندوب في اللغة معناه المدعو اليه، ندب فلان لكي يفعل كذا اي دعية، ومنه الندب والمنتدب حتى في الاستعمالات اللي بتدور في المصالح وفي الاعمال. انتدب يعني دعية، عايزين ننتدب خبير يعني ندعو خبير. نعم. واخد بالك؟ فده المعنى اللغوي. طب في مناسبة بين المعنى اللغوي ده وبين المعنى الشرعي؟ قال لك ايوه، لأن المعنى الشرعي فيه دعاء، فيه طلب، ما هو الطلب فيه دعاء. نعم. استدعاء يعني. فكان فيه هنا إذا مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، وهو الطلب في كل، ولكن الندب في اللغة مطلق الطلب، وفيه اصطلاح طلب مخصوص الذي هو صادر من الشرع. فأصله المندوب إليه، ثم توسع بحذف حرف الجر فاستكن الضمير. فاستكن الضمير يعني أصل المندوب إنه هو المندوب إليه، يعني المدعو إليه يعني، ولكن حذف حرف الجر تسمحا وتوسعا فاستكن الضمير، يعني صار كامنا، يعني صار مقدرا، صار ملحوظا. فلما نقول المندوب يعني نقصد المندوب إليه، وإن لم نصرح بإيه بهذا الذي حذفناه. واصطلاحا ما ذكر من أنه ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. لحظة وقف.